المؤلف ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما نقله في كتاب الجهاد عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا اراد غزوه ورى بغيرها. سبق لنا ان كلمه كان تفيد الاستمرار لكن لا دائما بل غالبا، والدليل انها ليست دائما تفيد الاستمرار ما ورد في الاحاديث في الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرا في صلاه الجمعه يسبح والغاشيه، وكان يقرا بسبح بالجمعه والمنافقين، وكان يقرا في العيدين بقاف واقتربت، وكان يقرا فيهما بسبح والغاشيه. كل هذا يدل على ان كان لا تفيد الاستمرار، لكن ان وجد قرينه أفادت الاستمرار بهذه القرينة. وقوله كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها أي أرى الناس أنه يريد غيره، فإذا كان يريد الذهاب إلى ناحية الشمال سأل عن طريق الجنوب، ولا يقول أنا أريد الجنوب لكن يسأل يقول ما تقول مثلا في الطريق من الجنوب كيف يذهب الإنسان وما أشبه ذلك. وليس المعنى أنه يقول أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب، لأنه لو قال أنا أريد أن أذهب إلى الجنوب صار كذبا صريحا، لكن إذا جعل يسأل أين الطريق إلى بني فلان إلى قبيلة فلان التي في الجنوب يظن الناس أنه يريد الجنوب لكنه يريد الشمال. والحكمة من ذلك هو تعمية الأخبار عن الأعداء، تعمية الأخبار عن الأعداء، لأن الأعداء إذا علموا بالخبر فإنهم سوف يتأهبون على مقتضى ما علموا، فيحصل بذلك مضرة على المسلمين. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم الجهة التي يريدها إلا في غزوة واحدة فقط، وهي غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صرح بأنه يريد ذلك لأنها جاءت في وقت حر وفي وقت طيب الثمار، فلا بد أن يصرح للناس بهذا، ولأن العدو بعيد عنهم فلهذا صرح بذلك عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تدبير الجيوش، لأن التورية لا شك أنها من الحكمة. ومن فوائدها جواز التورية، ونحن إذا قلنا جواز فلا ينفي أن تكون مستحبة في بعض الأحيان، وذلك لأن كل حكم وصف بالجواز فإنه قد ينقلب إلى مسنون، وقد ينقلب إلى واجب، وقد ينقلب إلى مباح إلى محرم، وقد ينقلب إلى مكروه. يعني أن الحكم بالإباحة لا ينفي أن يكون الشيء محرما أو واجبا أو مسنونا أو مكروها بحسب ما تقتضيه الأدلة. فالبيع مثلا من الأشياء المباحة، أحل الله البيع، وإذا باع الإنسان سلاحا في فتنة صار حراما، وإذا باع عنبا لم يتخذه خمرا صار حراما، وإذا اضطر الإنسان إلى مأكل أو مشرب صار البيع عليه واجبا وهل مجرا. ومثل أيضا كل المباحات يمكن أن تجد فيها الأحكام الخمسة. فإذا كانت التورية جائزة فلا يعني أنها لا تستحب في بعض الأحيان. وليعلم أن التورية نوعان، تورية بالفعل وتورية بالقول. فالتورية بالقول أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، هذه التورية بالقول. والتورية بالفعل أن يفعل ما يخالف ما يريد ظاهرا، فكلاهما على خلاف المراد فيما يظهر للناس. وهل التورية بالقول جائزة؟ قال بعض العلماء بل اتفق العلماء على أن التورية إذا كانت في شيء محرم فهي حرام. التورية في شيء محرم حرام، يعني لو أن صاحب حق ادعى على المحقوق أن عنده وديعة فقال إني أودعت هذا الرجل 1000 درهم فأنكر الرجل، فهل يجوز لهذا المنكر أن يوري بالإنكار فيقول مثلا ما له عندي شيء يريد بما الاسم الموصول أي الذي عندي له شيء؟ أقول هذا حرام، وهذه متفق عليه، متفق على أن التورية القولية إذا تضمنت فعل محرم أو إسقاط واجب للغير فهي حرام، فإن لم تتضمن ذلك فهل هي جائزة أو لا؟ وإذا قلنا بالجواز فهل هي تصل إلى الاستحباب في بعض الأحيان أو لا؟ الصواب أنها ليست جائزة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة. وإنما قلنا بهذا لأن هذا الموري إذا ظهر فيما بعد خلاف ما قال صار عند الناس كاذبا، وهذه مفسدة. فلهذا لا يجوز، نرى أنه لا تجوز التورية إلا إذا كانت لحاجة